في رمضان لا أصلي المغرب مع الجماعة، وذلك لبعد المسجد وانشغالي بالإفطار، علما بأني أصلي بقية الفروض جماعة في المسجد، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك أن تصلي المغرب في المسجد كبقية الفرائض إذا كنت تستطيع ذلك وتسمع النداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: موت، قال: مرض أو خوف. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعمى وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية لغير مسلم قال: لا أجب لك رخصة، فإذا كان أعمى ليس له قائد لا يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمح له أن يصلي في بيته، فكيف بحال البصير القادر؟ من باب أولى أن لا يسمح له. فإذا كنت تسمع النداء عليك أن تبادر، تأكل ما تيسر من الفطور، ثلاث تمرات، خمس تمرات، ما تيسر، ثم تذهب إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفطرون ثم يذهبون إلى الصلاة، فأنت كذلك تفطر بما يسر الله لك ثم تذهب إلى الصلاة. أما إذا كان المسجد بعيد عنك لا تسمع النداء لبعد المسجد، ما أنت معذور. وإن ركبت السيارة أو تجسمت المشقة هنا حتى كان أفضل وأعظم لأجله. والمراد بالأذان يعني الأذان العادي غير المكبرات اللي تسمع الصوت، بالأذان العادي والصوت المعتدل الذي يسمع في هدأت الأصوات، يسمع من مكانك. أما إذا كان من طريق المكبرات له بعيد لكن تسمع من طريق المكبر فهذا لا يلزمك إذا كان بعيدا، وإن ذهبت إليه وتجسمت المشقة أو على السيارة كان خيرا لك وأفضل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.